كنت في حضن الخليل أمه أغلى بشر، والسعادة هي دليلة وجودنا ما هو تمر. وأصبحت أمي عليلة وحالنا زايد فقر، وأصبحت أمي علينا وحالنا زايد فقر. شلتها في نص ليلة يمها أرجوك الصبر، واسأل الناس الوسيلة حالة تسر. وأصبحت أمي رحيلة وحالنا زايد فقر، وأصبحت أمي رحيلة وحالنا زايد فقر. خطوتي صارت ثقيلة تحت زخة المطر، كل